الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قراءة سريعة في الحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وصفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 58 في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم، قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا المسعودي عن علقمة بن المرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ قال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاو أن تحمل على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعل. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل ما قال لصاحبه، قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لها لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في صفة الجنة. حدثنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن صابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وهذا أصح من حديث المسعود. حدثنا محمد بن إسماعيل بن ثمر الأحمسي، وحدثنا أبو معاوية عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب قال: آتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، إني أحب الخير، أفي الجنة خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدخلت أو أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم صار بك حيث شئت. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه من حديث أبي أيوب إلا من هذا الوجه، وأبو ثورة هو ابن أخي أبي أيوب يضعف في الحديث، ضعفه ابن معين جدا. قال: وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: أبو ثورة هذا منكر الحديث، يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليه. قلت: أي ابن القيم، أما حديث علقمة بن مرثد فقد اضطرب فيه علقمة، فمرة يقول عن سليمان بن بريدة عن أبيه، ومرة يقول عن عبد الرحمن بن ثابت عن عبد الرحمن بن سعيد قال: كنت أحب الخير فقلت: هل في الجنة خير يا رسول الله؟ ومرة يقول عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي جعل هذا أصح من حديث المسعودي لأن سفيان أحفظ منه وأسفل. وقد رواه أبو نعيم حديث علقمة هذا فقال عن أبي صالح عن أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ قال: يا أعرابي، إن ادخلك الله الجنة رأيت فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عينك. ورواه أيضا ما من حديث علقمة عن يحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الجنة فقال: والفردوس أعلاها سموا وأوسعها محلة، ومنها تفجر أنهار الجنة، وعليها يوضع العرش يوم القيامة. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الخير، فهل في الجنة خير؟ قال: إيه، والذي نفسي بيده، إن في الجنة لخيلا وإبلا هفافة تزف بين خلال ورق الجنة يتزاورون عليها حيث شاءوا. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أحب بإلي الإبل، وذكر الحديث. وقد أخرج له الحديث أخرج له أبو داود حديث: ستفتح عليكم الأمصار وتجندون أجنادا. وأخرج له ابن ماجه عن أبي أيوب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، وحديث آخر في تفسير قوله تعالى: حتى تستأنسوا. وأخرج له الترمذي حديث: خير الجنة فقط. ورواه أبو نعيم من حديث جابر بن نوح عن واصل به وقال: إن أهل الجنة ليتزاورون على نجائب بيض كأنها الياقوت، وليس في الجنة من البهائم إلا الخيل والإبل. وقال أبو الشيخ: حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله عن النبي قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تروث ولا تبول، فقعدوا عليها ثم طارت فيهم في الجنة، فيتجلى لهم الجبار، فإذا رأوه خروا سجدا، فيقول لهم الجبار تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم، فإن هذا ليس يوم عمل، إنما هو يوم نعيم وكرام. فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عليهم طيبا، فيمرون بكثبان المسك، فيبعثوا على تلك الكثبان ريحا فتهيجها عليهم حتى إنهم لا يرجعون إلى أهليهم وإنهم لشعث غب، أي من المسك.